أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا تتذكرون تدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ذلك عالم الغيب والشهادة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ذلك علم الغيب فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو جئنا لآتينا كل نفس الهدى حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين